العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بالسر ما كان محدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، حدثنا الزمان، بل عشنا حديث الزمان في زيارات في الدول في العالم، ويسر الله زيارة ما يقارب 40 دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا وأوروبا. فالسفر كما قال سبحانه وتعالى قصيره في الأرض متعة ورحلة وتجربة وحياة واستنتاج واكتشاف واطلاع وتفكر في خلق المنعم سبحانه. أنا أحدث يعني طبعا كل حلقة أختار أن يكون في الدولة. من آخر ما زرت دولة الجزائر، كما يقول ابن الحديث عبد الحميد العالم الرباني الكبير الإمام، شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. ومن زمان كنت أحدث نفسي عن زيارة الجزائر، فأتت دعوة رسمية وذهبت أنا ومشايخ الدكتور يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني والدكتور عبد الرحمن القحطاني. والحقيقة أن وجدنا في الجزائر يعني ما لذ وطاب من المواقف والاحترام والتقدير والحضور. هذا ليس مبالغ، هذا موجود يعني مسجل ومصور، ليس لشخصي، لكنه لأن نحن دوفر الدولة الإسلامية هي المحترمة الأولى والمقدرة، الكلمة الإسلامية عند الشعوب بغض النظر عن بعض الطوائف أو بعض الاقتناعات التي توجد من ليبرالية وعلمانية، لكن السائد الأقوى هو الخطاب الإسلامي بلا شك، خاصة إذا كان في حكمة وفي يسر وفي سهولة. الجزائر هذا دولة مجاهدة، دولة محتسبة، دولة حاضرة. الجزائريون صنعوا من أعظم الثورات في العالم يوم قاتلوا المحتل الفرنسي، سجلوا بدمائهم ملحمة بطولية قل أن توجد في التاريخ. وإذا تجد الجزائريين فيهم من الرجولة والشراسة والقوة، وتجد تشعر بشمم عزة الإسلام، حتى أن تجد المبدأ العظيم الذي عند الجزائر هو مبدأ الإسلام والقدرة. فوصلنا إلى هناك. على كل حال، في مشاهد أنا أذكرها. أولا ليس مبالغ، لا تقولنا كنا في إنجليزية الجمال، أيضا الجزائر ترى من أجمل البلدان، حتى ديغول يرى أن يقول أضحي بفرنسا ولو أضحي بالجزائر. الجزائر البحر والتل والحديقة ومزارع القمح والأنهار والصحراء وعندهم ثروة حيوانية. الجزائر هذا بلد سياحي أول، لكن النظام الاشتراكي اللي في العهد هوالي ومد أغلق البلد. الآن بدأ الجزائر ينفتح على العالم، بدأت السياحة تتجه للجزائر. الجزائر تجد عندهم من المعالم يعني في الطبيعة وتنوعها شيء مذهل. فمنها نقطة، مسألة الطبيعة في الجزائر أخاذة جذابة. مشينا برا من عنابة إلى بوتمالا. بوتمالا هذه ولاية الرئيس هواري بومدين، وعنابة آية في الجمال، هي على البحر تأخذ بالألباب. فكنا في فندق البحر يضرب الأمواج تضرب في طرف في الجدار، جدار الأوتيل الفندق اللي ساكنين فيه. تصعد إلى الجبال، أخذونا في استراحة في مزرعة عالية، والجبل كله مشتبك بالأشجار وبالخضرة وبما لذ وطاب. لما ذهبنا مثلا من عنابة إلى بوتمالا مازال عن قمح أمامك مد البصر، كل مازال القمح، حتى القمح عندي بالمناسبة يقول البابا في الفاتيكان أي مد البابا هذا واللي قبله لا يأكل إلا من قمح بوتمالا، هذا قمح متميز، القمح الجزائري. أيضا التيس الجزائري والكبسة الجزائري، هذا ليس نكتة بل هذا صحيح، لأن عندهم الأغنام ترعى المرعى، يعني عندهم آتاهم الله الطبيعة، لا يعرفون مثل عندنا، لا يقدمون الحب بسرعة لكثرة المهار عندهم، فتجد اللحم عندهم متميز والمرق متميز. الكرم الجزائري يتابعنا، لما كنا ننتقل كانوا يعني يرحبون بنا، عندهم شوي اللحم يأتون بالذبيحة كاملة مشوية يقدمونها لك، مع طبعا الشاه الجزائري وما عندهم. في المشاهد العاطفة الدينية الجزائرية القوية، فتجد ليس عندهم خيار إلا خيار الإسلام، صدقوني وهذه كلها موثقة. كانوا محاضرات في الجزائر العاصمة وفي عمامة وفي قتمالة وفي قسنطينة وفي غيرها المساجد ممتلئة حتى الناس يقفون خارج. في محاضرات خاصة بالنساء تأتي المرأة الجزائرية الصابرة المحتسبة التي إما عندها أخ شهيد ولا عم شهيد ولا ابن شهيد. هم بلد المليون شهيد، هم بلد الدم، الدم الأحمر. لأن أخرجوا ما أخرجوا ترى المحتل الفرنسي بشكوى على مجلس الأمن، لا، حتى يقول شعرهم يا فرنسا قد مضى هذا النشيد الوطني عند الجزائر، وبشركم عزف النشيد الوطني في محاضرة وقام الجزائريون كلهم فقمنا. ما عاد فيه حتى يقول بعض الأخوة المشايخ عندنا كيف نقوم؟ فشنتوا يعني؟ قام كل الجزائريين، قام رجال ونساء في المدرجات، عندهم جامعة منتوري، جامعة الأمير عبد القادر، إحداها جامعة الأمير عبد القادر عزف السلام الجزائري الوطني وهو من أحسن الكلمات قسما يعني بالنازلات القاصفات والبنود اللامعات المشرقات في الجبال النائفات أظن كذا. هذا شاعر، الشاعر الذي قال هذا القصيدة قتل أو مات في الزنزانة الجزائري يوم الثورة على فرنسا يوم حرب الاستقلال. من ضمن الكلمات القوية يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، يقول انتهى العتاب والمراسلات، جاءت البارود الآن والنار. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، فاستعدي وخذي منا الجواب، يا فرنسا قد دنا وقت الحساب. هذا الكلام، هذه العبقرية، وش هذا الإمتاع الأدبي الذوق، وما هي الحرارة والوقود والقنابل هذه؟ يا فرنسا قد مضى وقت الحساب. خلاص تم، كان حين ما عاد في كلام، ولا عاد بنطول في الحديث، ولا عاد في مراجعات، ولا فيه وفود دبلوماسية، وخلاص انتهى مسألة اجتماع مغلق واجتماع مفتوح. أبدا، جاك الآن شيء من الله سبحانه وتعالى، جاء الموت الأحمر الآن، الموت الأحمر والقتال. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطول الكتاب، رمينا خلاص، ما في عتاب، ما في مراسلات، تاتي البرقيات، ما عاد فيه الوفود، تتوقف الوفود، الآن وفود الكتائب، وطويناه كما يطول، فاستعدي وخذي منا الجواب، جواب آخر، ترى ما هو جواب برقيات ولا خطاب ولا مراسلات، جواب الموت الرصاص، النار، البارود. يا فرنسا قدنا وقت الحساب، والله أنا اكتفت منك حساب وحاسب، والله فرنسا، والله لقنوها درس لا تنسى في التاريخ، أوقفوها عند حدها، دكوها دكا، قتلوا. كان الجزائري ترى يلغم نفسه بالقنابل، هذه حرب كرامة، هذه حرب بطولة، هذه حرب استرسال، أنا حي الجزائريين، هذه حرب يعني ترفع الرأس، هذا السر في التاريخ، هذا ما هي عمل إرهابي ولا تدميري، هذا ليس إفساد في الأرض، هذا حرب شهادة، حرب استقلال، حرب كرامة، يوم من الدهر لم تصنع أشعته، كم تضحى بل صنعناه بأيدينا. في الجزائريين يحققوا للشاعر العربي لا ينكثون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان، وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ردوه رب صواهر وقيان، وإذا دعا الداعي اليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. جزائريين سدوا شعاع الشمس بالفرسان، الجزائريين خرجوا في أيام كل مسترسل، الفلاح الجزائري، المزارع الجزائري، الكاتب الجزائري، الجندي الجزائري، الصحفي الجزائري، العالم الجزائري، كلهم هبوا إلى السلاح وكلهم جاهدوا، كله قاتلوا، ما في بيت في الجزائر إلا مقتول وإلا جريح وإلا سجين. قاموا بثورة عالمية ضد دولة باغية، باغية فرنسا دولة كبرى، دولة تستهتم بسير البوارد والسفن، ومع ذلك قدموا الدم الجزائري، فسحقوا فرنسا سحقا لا يوجد في التاريخ مثل، ذبحوا فرنسا ذبحا هائلا وهم قدموا شهداء، هذا ثمر النجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمر. الثمر النجد ما هو أوراق ولا مؤتمرات ولا بوسروس ولا خصوم، الثمر النجد بارود ونار ودم وروح وقتل وشهادة، ثمر النجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمر. دفعوا حاربوا عن أرضهم، معتقدهم، عن بلدهم، عن رسالتهم، عن مبادئهم، ولذلك سجلوا أكبر ثورة في التاريخ المعاصر، ثورة الجزائريين يوم خرجوا ضد المحتل والمستعمر والمبتز، ولذلك الحقوق التي تضيع لا ترد إلا ترد إلا بالقوة، ما ترد. مجلس الأمن تشتكي على مجلس الأمن، وكم قلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم عقود نصرك في بدر وفي أحد ونصرنا فيك، لا في أصل أممي يعني هم أصلا هم الجلاد تجعله حاكما تجعله منصفا تشتكي عليه هو بمجلس الأمن قرارة الأمن احتلت إسرائيل فلسطين وصدر ضد إسرائيل قرارات إدانة لم يطبق شيء لأن الدول الخمس الدائمة القضية الخمس الفيس والنقض كلها مع إسرائيل لذلك ما ذهبوا المجلس الأمن تذهب تشكو على الحقوق منو على محكمة العدل الدولية تشكو عليها تحرير أرضك تشكو على مجلس الأمن تستأذن في تحرير أرضك لا في تحرير أرضك خذ السلاح خذ البارود أخرج بالرصاص أخرج بالدنانات لأن هذا هو تحرير الوطن الدفاع عن الوطن من الإيمان الدفاع عن الوطن رسالة الدفاع عن الوطن عقيدة الدفاع عن الوطن شرف مثل ما فعل السوريين سوف كلنا حديث مع سوريا حتى يقول لهم سوف يمجد السوريين ويمدحهم دم الثوار تعرفه فرنسا وتعرف أنه صدق وحق والحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدقه الحرية الحمراء ما تسرى ما تطلب بالاستجداء ما تطلب بالشكوى على مجلس الأمن الحرية الحمراء بالدم بالرصاص بالبارود بالسيف أن تقاتل أم نبدأك عن دينك كل دول الأرض ترى تحرص بالقوة ما يدري استجداء كمبوديا فيتنام فيتنام طلبت من الأمريكان لا تدرس الأمريكان لا فيتنام حطت دناميت واغتيال وكمين ورفض وبارود ورصاص وزيت مغلي وحركوا الأمريكان حتى حرروا أرضهم كل شعوب العالم تحرر بالقوة ولذلك فرق بين التدمير والإرهاب والإفساد في الأرض وبين الجهاد الشريف وبين القتل الشريف وبين الدفاع الشريف ولذلك في الإسلام الجهاد في سبيل الله لا يلغى الآن بعض الكتاب يقول لا الإسلام دين رحمة وما في جهاد وما في قتال كيف ما في قتال الإسلام من شرف أن تقاتل تقتل في سبيل الشهيد شهيد عن دينك عن مبدأ عن كرامتك عن وطنك ولذلك سوف يكون لنا نحن وقفة مع الجزائريين هنا وسوف يكون لهم وقفة مع المصريين أيضا الذين دفعوا دماءهم وحطموا خطر له لمنعهم موقف ومع اليمنيين لكن أنا أتحدث الآن عن زيارة الجزائر فقضية الثورة الجزائرية الصحيح أنها ثورة استقلالية تحررية شريفة أخرجت المستعمر والمستحل الفرنسي الباغي الطاغي أخرجته ذليلا محطما أمام العالم فاشلا مفضوحا أمام التاريخ ولذلك الذين الله مرهم يكون أقوياء خذوا الكتاب بقوة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كما يقول الدكتور غازي القصيبي في مجد الإسلام لا تهيئ كفني ما مت بعد لم يزل في أضلعي برق وراد أنا تاريخي ألا تعرفه خالد ينفذ بجسمي وسعده هل فتحنا العالم نحن بالورود وبالزهور وفتحنا بالرسائل وبالبطيات وبوصل الخصوم لا بقتال يفتح ويوضح حجة وجيوش جرارة يقودوا خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وطارق بن زياد وعمر بن العاص وسرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان ويقودها محمد الفاتح وصلاح الدين الأيوبي رفيق صلاح الدين هلك عودتهم فإن جيوش الروم تنهى وتأمروا رفاقك في الأغوار شدوا فروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا ترمي بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبشر يوم في منزل الإسلام وحضارة الإسلام كانت كتائبنا تتماود مشرقة مغربة هذا يفتح في إفريقيا وذا قتيبة يقتل في سيحون وجيحون وذا يفتح باب كابل وهذا تجاهد في سيبيريا وآخر متوجه إلى نهر الران وثالث تجلاقه في معركة الشهداء وبلاط الشهداء مع ماذا؟ مع المدارس مع العلماء مع حلقات الذكر مع التفسير مع الخطابة مع البناء الاقتصادي يوم أسسنا أعظم حضارة عرفها الناس فلما تركنا الأخذ بأسباب القوة القوة العلمية والاقتصادية والعسكرية أصبحنا أمة هامشية أمة ضعيفة أمة تعيش على موعد الناس أمة مسكرة أمة إحباط كما يقول صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل مليار ونصف مليار مسلم الآن غثاء كغثاء السيل لما رحم ربه عدد الحصى والرمل في تعدادهم فإذا حسبت وجدتهم أصفارا أعود وجدنا في الجزائر الحضور احترام للدعوة والعلم نقل في الجزائر من المساجد، اكتظت المساجد الى الاستاد الرياضي، الاستاد الرياضي في الجزائر نقلت المحاضرة، رجال ونساء مثل الغمام اسجدون لا اله الا الله. من من الاطروحات الاشتراكية القومية يعني التي تطرح في استحلال، يريدون لا اله الا الله، هذه اقوى شيء عندنا، سلاحنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد احترمك المصري الجزائري اليمني الاندونيسي الباكستاني السوري التركي الكردي، تعرف لا اله الا الله، لا تجيلي باشياء قوميه او افكار عندك ارضيه او افكار محليه، لا، تعال بالدعوه الكبرى وما ارسلناك الا رحمه العالمين. تريد يرحب بك الناس، تريد يحترمون عقلك، تعال اطرح لهم طرح اسلامي من الكتاب والسنه، لان هذا دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الدعوه التي تؤلفنا، هي التي الفت بين بلال الحبشي، سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، ومحمد الفاتح التركي، صلاح الدين الكردي الايوبي، ونور الدين محمود التركماني، ومحمد اقبال الهندي. هذه الدعوه الصحيحه، الدعوه الاسلاميه التي تجمع المظله الكبرى، الرابطه الكبرى، ما تاتي برابطه، حتى لو تاتي برابطه القوميه العربيه، كم معك؟ معك العرب فقط، وتنفصل عن كل المسلمين، تاتي بقضيه مثلا طرح يعني ارضي او فكره ارضيه، او يعني تدعوهم مثلا دعوه اقتصاديه ما ينقادون لك، او دعوه ادبيه او دعوه سياسيه، او يعني الحزب السياسي وطلع. لا، تعال بالاسلام، الاسلام الصحيح، الاسلام الواسع، الاسلام السهل، الاسلام الميسر، الاسلام ما ارسلناك الى رحمه العالمين، اسلام الدين العالمي العظيم. هذا تعال يرحب بك الكبير. في الجزائر جلسنا مع الفلاسفه واساتذه الجامعه، خطباء المساجد والساسه والوزراء والصحفيين والعسكر، الدرك الجزائري يتصورون معنا، يرحبون بنا، الشرطه، الجيش، ويسلمون. يسالني بعض الجيش الجزائري عن الوتر في الليل، كيف يوتر؟ وهل اذا اوتر قبل النوم يكفي اذا قام؟ صدق اسال المسلمين المؤمنين، الناس لا تحكم الان بسبب الجهات، ان تقول حكما عام العسكر كذا والشرطه كذا، ليس بصحيح. الحكم العام هذا اسحبه من الان. القران لم يرضى بالتعميم حتى مع الاعداء، يقول سبحانه ليسوا سواء، وهم اعداؤه، ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه. فلا بد نستثني، ولا بد نعرف، ولا بد نعرف ان دعوتنا هذه الدعوه ترى الاسلاميه هي للجندي وللصحفي والمزارع والوزير وللطبيب وللشيخ وللمؤذن وللخطيب وللصيدلي وللكاتب. فنحن لما رحبنا بدعوه الاسلام العظيمه وجدنا كلهم يرحبون، لانك ما تدعو نفسك، ولا تدعو الحزب، ولا تدعو الجماعه الاسلاميه وتخسر الجماعات، ولا تدعو لطائف وتخسر الطوائف، ولا تدعو لمذهب وتخسر المذاهب، تدعو لفكرة الإسلام، رسالة الإسلام. قلنا يا أخوة، نحن لا ندعو لمذهب الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية ولا الأحناف ولا السلفيين ولا الأخوان المسلمين ولا التبليغ، ندعو لمذهب الكتاب والسنة، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، على منهج كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ترحبوا ويأتونك يعني لأنهم يعلمون أن هذا هي الرابطة التي تجمعنا وتؤلف بين قلوبنا وتوحد بين صفوفنا. الجزائريون كرماء، لا يرتضون بالمناسبات العامة، هم مثلا يجلون في الفندق، لكن بعد المحاضرة لا بد تصل بيوتهم ولا بد تأكل من طعامهم، وهم يحيون ويرحبون. ندخل السكك في الجزائر، دخلنا في العاصمة الجزائر سكك في أحياء، يرحب الشباب واقفين ويرحبون، يحيون إذا شوف يعرفونك يعني من بلد غير بلدهم. وفي عناب يرحبون، وقسنطينة وقتمالة وغيرها من بلدانهم. فهو الشجاعة دائما مقرونة بالكرم، هذا شعب شجاع وشعب كريم وشعب صاحب إصرار. ترى الجزائر يصر وقد يصر على رأيه ويتحمس الرأي، وهذا دائما الشعوب البطولات فيها حماس وفيها قوة وفيها قدرة. الحمد لله لما أتينا عجبت مثل المرأة الجزائرية تحضر، نرى بعض العجائز تستدعين من عمرها تحضر بالمسجل، تحضر بجوالها، تسجل في الدفتر وتسجل المحاضرة، ومهتمة بحجابها وبعزتها الإسلامية، ومع العلم المثقفة عندها ثقافة فرنسية وتطلع على الثقافة اللغة الفرنسية وقراءة فرنسية، ولكنها تعتز فقط بالإسلام بالدين. دعونا في محاضرة الضحى في جامعة كبير في الجزائر، امتلى كله بس للنساء، امتلى المسجد كله نساء، تسجل بالجوال وتسجل رؤوس أقلام وترسل لك الأسئلة وتهتم فيما تقول وتحترم المجلس وتحترم الدرس وتريد أن تنقل فكرة الإسلام وتتحجج الحجاب الشرعي ومهتمة كل الاهتمام أن تستفيد من كلمة أو آية أو حديث. ولذلك الدعوة العظيمة التي أنا لما سافرنا باكستان أفغانستان إندونيسيا تركيا أوروبا في الجاليات الإسلامية قصدي الدول العربية أكثر فكرة عندهم وأكثر قضية يريدونها هي قضية الإسلام العظيم. ولذلك صدق بأبيهم صلى الله عليه وسلم ليس من الله هذا الدين حتى يصير الراكب يقول لا بلغ أن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ما بلغ الليل والنهار. الآن لا تشرق الشمس إلا على مسلمين ولا تغرب إلا على مسلمين. اذهب إلى أستراليا تسمع الأذان الناس ما في إسلامية. اذهب إلى فرنسا اذهب إلى الجمهوريات الإسلامية اذهب إلى أصقاع أفريقيا وأدغال آسيا وأي مكان في العالم تجد إما كاتب مسلم إما مصلي مسلم إما مؤذن مسلم إما منشور إسلامي يخرج كتاب برنامج. هذا هو يعني انتشار الإسلام العظيم. لذلك لا بد نعتز بهذا الدين ولا بد نكون ممثلين صادقين له ولا بد نكون مخلصين في حمل هذه الرسالة ولا بد نكون عاملين. ونرى أن أحسن شيء عندنا أثنى شيء في الحياة هو الإسلام الدين. إذا ما كان عندنا دين بالله عليك ماذا نتصرف به؟ إن كان اقتصاد ترى العالم أكثر اقتصادا منا أكثر. إن كان طبيعة ترى في الطبيعة العالمية في جمال أراضيهم أكثر منا. إن كان سبب بقول عسكرية نحن أسلحتنا مستوردة نحن نشتري السلاح هو العالم الغير المسلم أقوى سلاحا وأقوى سكنات وأقوى إنتاجا وأكثر اختراعا واكتشافا وتصنيعا وتكنولوجيا. معنى الإسلام الشرف والحجر اللي نحمل الإسلام. قلت في مناسبات في كتاب اسمه غرفة سانحة لشارل نيكسون الرئيس الأمريكي السابق يقول أمريكا قوية بلا أفكار للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام يعترفون. قلت في محاضرة في باريس قلت أنه أنا أشكر الكاتب الفرنسي جوستاف لوبون يقول ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صدق هذه إشهادة قال غير مسلم. في الجزائر المساجد تمتلي المساجد التي صليت فيها وأكلت فيها ممتلئة. والعجيب في فئة الشباب تجد كل الفئات أكثرها لرئيس 70 أو أكثر كلهم شباب من الرجال ومن النساء. والعجيب يأتون مبكرين نأتي المحاضرة وقبل المحاضرة بساعة أو بساعتين تمتلئ المساجد يعني يكون من العصر. هناك مغريات في الدنيا مغريات إنترنت مغري التلفزيون مغري الكرة مغري الفن مغري الاقتصاد مغري. ولكن الشاطئ وتجد الشباب الذين هم في سن الإغراء وسن التعلق والوله بالأشياء يحضرون من قبل ساعتين. أيضا عجبني فيهم النظام عندهم كشافة مثل في عنابة عندهم يعني مع كثر الكاثرة يريدون يسلمون عليك ولكنهم يحترمون الصفوف يحترمون النظام يحترمون الواحد ويكون ترجع لنا وادعي معانا ولا تنسانا وبصدقهم وببراءتهم وبوضوحهم ولا عندهم يعني عقد نفسية. هم واضحين معك من صادقين يريد تتأتي مرة أخرى ويريدون يستمعون لك. والعجب أن لما كنا ننتقل في الدرس المحاضرات أجد وجوه تلاحقنا بلا ملل تحضر المحاضرة والدرس والخطبة وعندهم صبر وعندهم تطلع وعندهم تضحية. المرة الجزائرية تعمل عندهم وعندها صبر واحتساب في مجالات الطب ومجالات التعليم والتوجيه وجمعيات وعندهم جمعيات كثيرة نسائية سر من هذا. حتى الجمعية التي بعثنا الأنوار أو النور في عنابة هي يقوم عليها نساء وأيضا عندهم مشاركة ميدانية من جمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية. أنا رجعت بأمل من الجزائر رجعت عندي نفسية أن الإسلام في خير والحمد لله. طبعا ارتأت صور مأساوية من ضعف المسلمين عموما من تفرق أحداث المسلمين لكن إذا دخلت للشعوب تجد شعوب طيبة تريد الإسلام. لو حصل تصويت صحيح لاختار 99% من الشعوب الإسلامية الإسلام حكما ودستورا وشريعة لهم. وفقنا الله وإياكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا